يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والبيضاد آثار البيئات في الدنيا، آثار البيئات في الدنيا. اعلم ان الاسود دي تكوينه ازيد من الابيض، لان المادة الملونة عنده موجودة بقوة وانت ما عندكش المادة الملونة، معمولة علشان تديله اللون اللي ينسجم مع ايه؟ مع البيئة. اذا فالسواد في الدنيا لصالح المسود ولا لصالحك؟ لصالح. هنا نيجي في الآخرة نقول السواد والبياض زي ما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هيبدل الأمر. ما يبقى السواد علشان البيئات بقى ده المسألة، ولذلك هتتعجب اللي تشوف غمبر بل تشوف وضع أبيض كده كلها ده المسألة اتغيرت خالص، واللي كان لونه بقى أبيض وعمال بقى زي ما بنشوفهم في الروم وفي برا ومش عارف ايه تلاقيهم اللي ايه. يبقى اذا السواد والبياض هنا تحكيمه بمبيئة، ما تفتكرش ان الاسود ربنا بيكرهه، ده الاسود ربنا بيحبه ولذلك امده بايه؟ باللون الذي يقويه على البيئة. ساعة يذهب انسان الى مكان بنعمل فيه ايه؟ بنديله من المناعات ما يقيه شر هذا المكان الذي يطرأ فيه. نقول له انت رايح البلد الفلانية دي فيها الكوليرا، خد الكوليرا، دي فيها الدكتور، خد الدكتور، دي فيها الله. ساعة ما بيروح الى بيئة بنعمل فيها احنا ايه؟ بنديله مناعة عشان يطلع على الايه دي. كذلك خلق الله في الارض، الارض هتتأمر يوم يدي لكل واحد في تكوينه ايه؟ المناعة اللي تنفعه. يبقى اذا هو كاره السواد ولا بيديله ما ينفعه؟ بيديله ما ينفعه. اما انك اهل المسألة دي هتلقينه في الاخرة زي يوم تبدل الارض غير الارض، اللي كان نار قالونه يعني كده نقول له الله يا خدا كان بربري ده اللي بقى خلاص بقى بيضة الوجوه ولم يعد هناك كلام في البيئة او ما فيش في البيئة او الى اخره، ده الكلام ده بقى شيء ثاني خالص. او ان البياض والسواد امر اعتباري بدليل انك ترى واحد ابيض لكن وجهه عليه غبرة ترهقها قطرة كده، وواحد كده اسود انما نور اليقين يملأ وجهه وبريق الصلاح يشع منه، وانت لا تقدر ان تمنع عينك من ان تديم النظر اليه وجوهك كده، ولذلك وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة الى ربها، وجوه ناظرة تلاقي مشرق. يبقى اذا البياض والسواد امر ايه؟ امر اعتبار، وهو نضح الحالة النفسية على الايه؟ على نضح ما في الجوف على الايه؟ على القالب ده. يبقى برضو يبقى اسمر وايه؟ ووشه منور ومشرق كده، ويبقى ابيض وايه؟ ونقول عليه زي ما نقول احنا مخنزر كده ولا لا؟ وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة. كلمة ناظرة يعني عليها البشر، عليها الإشرار، عليها الإشعاع، عليها التجلي، عليها الأسر، عليها الجاذبية. ووجوه تانية هي تبقى بيضة انما ايه؟ باسرة تظن ان يفعل بها فاترة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ساعة ما يشوف الانسان كده ما اعد له من النعيم المقيم يوم يقابله بايه؟ باستشراف نفس وبسرور وبانبساط. يوم يبقى الوجه ايه؟ ودوك هيبقى ايه؟ يبقى مظلم. ولذلك تيجي لواحد ابيض تقول انت مالك مظلم كده؟ نعم. فأما الذين اسودت وجوههم على أي اعتبار من السواد أكفرتكم بعد إيمان. صعب يشوفوا يقول له الله كده ولقيهم صدق يقول له أنت كنت كفرت بعد ما آمنت.

وإما أن تكون الكفر أي في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الذر ألست بربكم، أو أن يكون الكفر بعد الإيمان به مبشرا به في الكتب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه إيه شيعا كالخوارج مثلا. الله، إذن الآية تحتمل ولا لا؟ فانظر إلى النص القرآني كيف يستوعب كل هذه كل هذه المعاني. هنا نلاحظ ان هو جاب بس اكفرتم بعد ايمانكم، جابها للكفار بس، ام قال لك لان اللي اصلا كان مؤمن بطبيعته ما فيش مفاجأة، هو فيه مفاجأة ماشي. واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. نلاحظ دائما أن الله حينما يبين جزاء لمؤمن على إيمانه وطاعته مرة يقول في جنة أولئك في الجنة خالدون، ومرة يقولهم في الرحمة، إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن الناس في العبادة واحد يعبد الله لأنه عايز يروح الجنة عايز النعيم بتاعه يقول له حنديك الجنة برضه، وواحد بيعبد الله لأن الله يستحق العبادة وإن كانت الجنة دي ما تجيش على البال، نقول اللي عايز الجنة هياخد الإيه، واللي بيعبد للذات يقول ده في الرحمة. طب ما الفرق بين الجنة والرحمة؟ قال لك الجنة مخلوقة لله فهي باقية بإبقاء الله لها، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، فديكها باقية بإبقاء الله وقد يفنيها، إنما دي باقية ببقاء الله. يبقى ده ضمان كافي ولا لا؟ يبقى اللي عايزه علشان كده يقول له أنت في الرحمة، ودوك يقول له أنت في الإيه؟ أنت في. ولذلك قلنا إن فيه جنة من الجنان إسماعيليين ليس فيها شيء من المتعة اللي هي لا لحم طير ولا فك، ما فيش فيها إلا أن ترى الله. وما دمت انا لا اكل عن جوع في الاخره يبقى دي احسن بقى، اتمتع بالنعمه ولا بالمنعم؟ ففي رحمه الله، شوف كمان الدقه الادائيه، في رحمه الله ادي ظرفيه في الرحمه، كان الرحمه ايه مكتنفاهم محيطه بهم كده، مظروفون في الرحمه، مش الرحمة نفاهم، لا مظروفون في الرحمة. طيب وبعدين قال هم فيها خالدون، بقى في الرحمة وقال هم فيها ايه خالدون، اكد فيها ثانية ظرفية كمان، قال لك ايوة لان فيه رحمة يدخل فيها ثم يطمئننا على انها لا تنزع منا، ففيها الثانية للخلود وفيها الاولى للدخول، فيها الاولى لايه للدخول وفيه الثانية للايه للخلود. أكفرتم بعد إيه؟ طيب وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها أجزرت تانه خالدون. تلك آيات الله حججه براهينه جزاءاته، اللي سود حصل وجهه، اللي كفر سود وجهه، واللي بيض واللي آمن بيض ايه وجهه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لأن الذي يجعل إنسانا لا يخبر بالحق يبقى هيخبر بغير الحق ليه؟ لا لازم عنده داعي بيخبر بغير الحق، لأن الحق يتعبه فبيخبر بغير الحق. إنما قولوا لي بقى أي حاجة ممكن تتعب الخالق يبقى لازم ما يقولش إلا الحق. ايه اللي خارج عن ملكه ولا الايه؟ ابدا لازم هيقوله بالايه بالحق. وما الله يريد ظلما للعباد. الله، طب بالحق كلام عال قوي، ما دام بالحق يبقى ما فيش ظلم. يقول لك الظلم ده منع من جهه الله على خلقه، انما جابها زي ما جاب ايه وما ربك بظلام للعباد، للعبيد نفى الظلم عن نفسه، إنما هو لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه ومنكم. من نفسه لا يريد الظلم. الظلم ده هيجي ازاي؟ أما قال لك الظلم ده ما ظهره ما يأتي. أولا تأخذ إنسانا بغير جرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ تعاقب إنسانا فوق الجرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ لا تعطي إنسانا مستوى إحسانه، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اللي بيظلم ده بيعمل إيه؟ قال لك لأنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له، إن كان عايز ياخد بلا جرم بده يشفي حقد وغل في نفسه، بيحقق لنفسه نفع ويشفي نفسه من إيه؟ بالغل، أو يدفع عنه ضر لأنه خايف ده بيهدده في أي مصلحة من المصالح هو يعلم انحرافه فيه، يوم يقول لك نتويه نعتقله نحطه في السجن مثلا. الله، يبقى إذن لا يمكن أن يذهب واحد عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد إيه؟ يحقق منفعة يدفع ضرر. طب قول لي بقى، ربنا يحقق منفعة إيه من خلقه ولا يدفع ضرر إيه من خلقه؟ لا يمكن. وبعد ذلك وما الله يريد أنا أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال لك والظالم من البشر جاهل. ليه؟ لأنه قوى من ظلمه ولم يضعفه، قوى من ظلمه ولم يضعفه. ازاي؟ انت بتظلم عشان تضعفه قدامك، تقول له انت غدر بعيد لأنك قويته على نفسك. ليه؟ قال لك ولله المثل الأعلى، احنا كلنا عيال الله، هنتنقل شوية كده ونشوف عيالنا. الواحد لما يكون عنده عيال واجيه ولد واحد من العيال ظلم واحد تاني أخوه، قلب الوالد يكون مع من؟ مع المظلوم. قلب الوالد يكون مع مين؟ ويقعد يترضاه ويقعد يجيب له. يبقى دوك عمل ايه فيه؟ ضره ضررا يناسب طفولته، ولكن له أعطاه نفعا يناسب قوة والده. يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ طيب حين ما دمسنا جميعا عيال الله، حين يرى الحق سبحانه وتعالى واحدا من خلقه يعتدي ويظلم واحد من خلقه، يبقى الحكم منين؟ يبقى الحكم ربنا. يبقى قواه ولا ما قواه فيه؟ يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي. الظالم غبي، لأنه لو كان ظالم، لو أنه كان ذكيا لظن على عدوه بأن يظلمه. لو كان عاقل يظن على عدوه أنه إيه؟ يقول لك أنا أظلمه، ده ما يستاهلش أن أظلمه. الله، ليه؟ لأنه حيديله حاجة كبيرة قوي، حيخليه في حضن ربنا مباشرة، حيخليه في حضن ربنا إيه؟ مباشرة. يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ وبعد ذلك من الممكن أن تظلم عشان تحقق نفع عاجز، انما اصلك انت انت فاهم نفسك انك انت شردت ممن خلق. يقول له لا، انت ما شردتش ممن خلق، انت شردت ممن خلق ودريت نفسك كده وعملت الحكاية، انما ممن خلق لا. لانه بيقول احنا قلنا على زمن ايام الان ايوم ولا تأخذه سنة ولا ايه، فانه بيطمننا بيقول يا عبادي لا منت ملء بقولكم لان ربكم ما بيناش. الله، تبقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة ما شردش بقى منا، يبقى شرد، يبقى غباء ولا مش غباء؟ يبقى الظالم غبي ولا لا غبي؟ وما الله يريد ظلما للعالمين، وما دام الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة النفعية بغير حق أو إرادة الضرر للغير بغير جرم فالله غني عن هذه. بل لله ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة بتاعته، كل حاجة لله ما في السماوات وإيه وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. لاحظوا ان القرآن مرة يقول ترجع الامور واليه ترجعون، ومرة يقول واليه ايه ترجعون. ترجعون دي لها معنى وترجعون لها معنى وترجع الأمور لها معنى وترجع الأمور لها إيه؟ أم قال لك لأن المؤمن يتهافت إلى أن يصل إلى الآخرة لأن مقدم أعمال طيبة، فكأنه هو اللي إيه؟ بيجري ليه؟ إنما الكافر والعاصي بيعمل إيه؟ يعطرت زي ما بيقولوا، مش عايز يروح للحكاية دي. نقول له المسألة مش ترجع انت بقى، ده انت ترجع بقى. ولذلك شوف التعبير القرآني، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، زي ما يجي الشاويش يمسك الولد المجرم كده من قفاه، اهي ده الدعا، الدعا انه يمسكه كده من قفاه وروح ايه يوم يدعون الى نار جهنم ايه الى نار. يبقى ترجع ديا علشان اللي خايف من ترجع، معقول اللي رايح لنعيم هو اللي يرجع، لو كان حر كده يقولك ده انا عايز اروح، انما بقى اللي مسكت الى ماذا يصنع؟ يقولك ده بالعافيه بيروح. والى الله ترجع الامور، ومتى خرجت منه حتى ترجع اليه؟ طب ما الامور كلها مع ربنا. قالك لا افهم، طيب حين خلق الله الدنيا خلقها بقهر تسخيري لنفع الإنسان، وجعل فيها أشياء بالأسباب، إن فعلت السبب تأخذ المسبب. إحنا قلنا الشمس بتطلع علينا جميعا ولا لا؟ هل ربنا قال لها الضوء بتاعك والدفء والحرارة اجعلين المؤمن، ولا بياخد الكافر راقب؟ تسخيريات، والهواء بيمر على ده ويسده، والمية والارض اللي بيزرعها بيزرعها كافر ولا مؤمن، ان احسن الاسباب ياخد وما احسنش ما ياخدش. الله، يبقى اذا فيه اشياء تسخيريه وهي التي لا تدخل في ايه؟ في طاقه الانسان، واشياء سببيه، ان عملت السبب يجي لك الايه؟ المسبب. وقد يجعل الله الاسباب للمؤمن يمكن في يد الكافر، يصح ولا ما يصح؟ يبقى لما ربنا يملك بعض الخلق بعض الاشياء، او يملك بعض الخلق اسباب الخلق، هو صحيح قيوم ومسيطر على الجميع، انما مديلهم لهم اسباب ومسببات، لكن في الاخره مفيش لا اسباب ولا مسببات، يبقى الامر يرجع الى كل منه وحده. ولذلك اقرأوا جيدا، لمن الملك اليوم؟ فكأن كان هناك في الدنيا ملك، ناس يملكوا اسباب، وناس يملكوا عبيد، وناس يملكوا ارض، وناس يملكوا مش عارف ايه، ممكن لانها دنيا الاسباب، انما في الاخره ما فيش كلام منه، لمن الايه؟ يبقى هي بدأت منة منه خلاص، ورجعت منة اليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه؟ القاهر. والا فاللي معتز بالسببيه يقول طب خليك في السببيه، اللي معتز بالقوه كانها سبب للحركه نقول له احتفظ بقوتك ان كنت شاطر، اللي معتز بالملك نقول له احتفظ بالايه؟ بالملك. اللي احتفظ كل واحد عارف لو عنده سببيه في حاجه تقول له ايه؟ تحتفظ به، ما دام ما تقدرش تحتفظ به يبقى مردها لمين؟ مردها، وان كان في ظاهر الامر هي ايه؟ هي لك انت الان، لكن في الاخره لله كلها ترجع اليه، يبقى بدات به ورجعت ايه؟ ورجعت اليه. كنتم خير امه اخرجت للناس، كنتم خير امه اخرجت للناس. الخيرية دي لها مواصفات، فإن أحببتم أن تعلم خيريتكم للناس يبقى هي الخيرية وعناصرها، تعملوا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن إيه؟ عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإن تخلف عنصر من هذه العناصر انحلت عنكم الخيرية، يبقى الخيرية مش لكم كده، لا الخيرية لكم بإيه؟ بأشياء.

وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته. وأن تكفر وأنت عندك مقدمات الإيمان وأنت قاري التوراة وقاريين الإنجيل وشايفين كل حاجة عشان إيمان برميه، يبقى أنت فسخت حتى عن الكفر، يعني أنت فاسق حتى في كفرك، فاسق حتى في الكفر فاسق، لأن المقتضى هذا أنك أنت عندك البشارات وعندك الأشياء دي وإلى آخره كان يجب أنك تعمل إيه؟ يبقى ما انتش كافر عادي، ده انت فاسق حتى في الايه؟ حتى في الكفر. ولو طيب منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، طب المؤمن يعمل ايه ويا الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الاكثريه في اليهوديه والنصرانيه بالاقليه، لان معنى اكثرهم يبقى دولهم اقليه، يبقى ما دول دول اكثريه ودول اقليه، يبقى الاقليه ايه ينالها من الايه؟ الاذى والضرر. فاراد الله ان يطمئنهم، يطمئن الاقليه من ايه؟ من اضرار الاكثريه بهم، فقال واطمئنوا اياكم ان تظنوا انكم اقليه يا اهل الكتاب امنتم، زي عبد الله بن سلام، والأكثرية لسه تسقى هيتعبوك، بس التعب بتاعكم لكم لن يتجاوز الأذى. طب ايه الأذى وايه الضرر؟ لن يضروكم إلا أذى. ما هو الضرر وما هو الأذى؟ الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه أذى. الضرر أذى يؤلم وقت وقعه وتكون له آثار إيه؟ يعني مثلا ألم خفيف كده ضربناه للولد، الإيلام ساعة إيه؟ إنما ألم جامد أول حد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الأذى ساعة يباشر الفعل، يبقى ده الألم. وقد يكون بكلمة ما حصلش بها ايه؟ بقى يستهزئ بيك الفاسق ويستهزئ بالذي ايه؟ بالذي امن، ينطق امام الذي امن بكلمة الكفر او الفجر، دي مش هيبقى لها ضرر في ايه؟ في ذاته. قال لهم لن يضروكم، اطمئنوا في انهم لن يضروكم الا ايه؟ الا ان كان الاذى وهو الشيء الذي لا اثر له باقي ضرر، ان كان ده ضرر هو بس اللي هيحصل. الله، زي ما اقول ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا ولا تأثيما الا كيلا سلاما سلاما. الله، طب وهي سلاما سلاما دي لغو، ده على فرض انك هتعتبر ان كيلا سلاما سلاما لم هو ده اللي ايه؟ وهي ليست لغوة، يبقى لا لن يضروكم الا اذى ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه؟ ضرر، مع انه لا يعتبر ايه؟ لا يعتبر ضرر. لن يضروكم الا ايه؟ كلمة تقال، استهزاء، غمز بالعين، لمز، كل الحاجات دي، تمثيل بحركة يعني تفيد المسلم، يجيب سيرة الكفر، يجيب كلمة حجر وفجر من اللي ما فيش عليها الدين، هذا كل اللي يقدروا عليه، بس انما غير كده ما يملكوش انهم ايه؟ يضروك. وبعد ذلك نأتي لنجد أن واقع الأمر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله مشي على هذا المنوال، يعني أطلقها الله كلمة في لن يضروكم إلا أذى، ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت أنهم لم يضروهم إلا أذى، وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقعي يغيرها. انظر الى ما حدث لبني قينقاع ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النضير ولما حدث ليهود خيبر، هل ضروا الا اذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوما اغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، اذا انت حاربتنا ستعلم مال الرجال، كلام هجس لسان. وبعدين ايه اللي حصل؟ شوف اهو بنوا ايه؟ قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كده ويهود ايه؟ ويهود خيبر. ايه اللي حدث لهم؟ لم يضروكم الا ايه؟ الا اذى. وبعد ذلك قال فان ارادوا ان يرتفعوا عن الاذى الى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا. فلن ايه؟ ايه يا اخوان؟ ايه يقاتلوكم؟ يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ان ارادوا ان يصعدوها عن الاذى شوية يعملوا ايه؟ يولوكم الادبار. يعني ينهزموا قدامكم. وان يقاتلوكم، احنا نعرف حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الايه؟ الجواب، مش كده؟ وان زي ما بيقولوا ده كلام ده عارفين حرف شرط وبتجزم الايه الفعل ولا لا؟ وبتجزم الفعل وكان الفعل من الافعال الخمسة بتعمل ايه؟ بتحذف النوم. مش كده؟ يبقى ان يقاتلوكم ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النوم. طيب على الاول. يولوكم الادبار. اصلها يولونا. لكن لما كان الجواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الايه؟ حذف النوم. يبقى كلام سليم كده ولا لا؟ يبقى ان وشرطها ايه؟ يقاتلوكم وجوابها ايه؟ يولوكم. سليمة ولا مش سليمة؟ الجملة ما هي سليمة. فإذا ما عصفت تعطف بالرفع ولا بالجزم؟ ثم لا ينصر. كان الأصول يقول ثم لا إيه؟ ثم لا إيه؟ لا ينصر. لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون. هذه عينك يا رب. رغم وجود المعطوف عليه مجزوم. شيء عجيب. اسمها دي إيه؟ دي كسرة إعرابية تخلي الذهن يتنبه. لان اللي بيتكلم ربنا وكان المفروض ان ما فيش نور هنا، فكيف جاءت النور؟ شوف الذهن عمل ايه. يوم يقف بقى هنا الوقت يوم يقول لك طيب كده بالله لا هنفرض ان في كلام البشر ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصروا. يبقى عند البشر كلام حلو ولا لا؟ نقول دي ارخت لمعركه واحده ان يقاتلوكم يولوكم الادبار انما بعدين. طب وان قتلتهم انتم؟ أم قال لك ده ثم لا ينصرون؟ دي قضية بعيدة عن الشرط والجزاء. ده لا ينصرون بعد ذلك أبدا، قاتلوا أو لم يقاتلوا. يبقى قضية إيه؟ دي قضية ثالثة مش معطوفة على الشرط ولا أي حاجة. إن يقاتلوكم، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. طيب يولوكم الأدبار جواب للشرط في إن يقاتلوكم، إنما ده علة عدم النصر مش القتال بل الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف. كأن الشرط هنا ايه؟ ثم لا ينصرون تطمين على ان ذلك لم يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل ابدا الابدين. فان رأيتم نصرا لهم فاعلموا انكم دخلتم معهم على غير منهج الله. مريض واحد يقول لك يا اخي هو اليهود ينتصروا علينا ازاي واحنا مؤمنين؟ يقول له يا سلام، بقى دلوقتي عرفت انك مؤمنين ومسلمين. طب قول لي انت عندك ايه من الاسلام وعندك ايه من الايمان وعندك؟ قول لنا كده بقى. تحسب رب تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ ادخلت فيها بمعركة الاسلامية؟ طب هتحاسبني انا ليه بقى؟ انت تحاسبني لما تكون جندي ليا، انما انت ما انتش جندي. لانه قال وان جندنا لهم الايه. فاذا لم يغلب يبقى تأكدوا أنكم لستم جنودا لله. ثم لا ينصرون. وقلنا إن السطحية في الفهم كانت تتطلب ثم لا ينصرون لأنه معطوف على جواب الشرط. قلنا لم إذا تأملنا العبارة وجدنا أن المعنى السطحي هو الذي يتطلب ذلك، ولكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق سبحانه الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لا بد أن يقول ثم لا ينصرون. ساعة يأتي الكلام عن النصر نقول ينتصرون ونقول ينصرون، ينتصرون فيها مدخلية الأسباب منهم ينصرون قد يكون بغيرهم. فهب أنهم قاتلوكم فولوا الأدبار، ربما تعصب لهم قوم فجاءوا فنصروهم، فقال ثم لا إيه لا ينصرون بعد ذلك. وإذا ما دققنا الفهم في العبارة حروفا، ما دققنا فيها جملا، إذا دققنا فيها حروفا وجدنا معنى جديدا. هذا المعنى إن كان برضو القياس السطح كده يقول إيه يولوكم الأدبار فلا ينصرون، لأن اللي يجي بعدها عقبها إيه ما ينتصروش. جاب ثم مع أن ثم دي تبدا تراخي، قال ولا في معركة يردون بها على ذلك وإن تراخى الأمر. وكأن ده حكم تأبيدي ولا مش حكم تأبيدي؟ حكم تأبيدي، لأن ثم تأتي للتعقيد مع التراخي، والفاء تأتي للتركيب مع التعقيد. ولذلك لما تقرأ القرآن أماته فأقبره، لأن دخول القبر بعد الموت ولا لا؟ ثم إذا شاء أنشره، هتاخد مدة ولا لا؟ يبقى لما يكون فيه تعقيد بمدة نجيب ثم، تعقيد من غير مدة بنجيب ايه؟ ثم التعقيد بعد يولوكم الأدبار ولا بثم؟ يبقى كأنهم مش هينتصروا ولا بعد المعركة دي كمان خالص، يعني المسألة حكم نهائي. ولا ينصرون أشد من ينتصرون، ليه؟ لأنه يمكن لا ينتصرون بذواتهم، إنما ولا ينصرون بغيرهم أيضا.